والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما في الدنيا يعني في ما حرم الله وفي التوسع فيها والغضب لها والحب لها والبغض لها، اجعلها خادمة لا تجعلها مخدومة، اجعلها خادمة لك في طاعة الله واتباع مرضاته ونفي عباده، ولا تجعلها مخدومة لك تبغض لها وتحب لها ونحو ذلك. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا ما سألتهم ما في أيديهم أحبوك، وإذا نزعتهم مما في أيديهم كرهوك وكرهوا قربك. الزهد فيما أيديهم وعدم الحاجة إليهم عند الاستغناء هو خير لك، أما عند الضرورة فهذا شيء آخر، لكن مهما استطعت أن تزهد فيما أيديهم فهو خير لك وأسلموا لدينك. فذلك حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله. تمام. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوا فيه لم يعوه بشيء إلا شيء قد كفاه الله عليك، ولو اجتمعوا على يضره شيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحديث صحيح: فينبغي المؤمن أن يحفظ الله حتى يحفظه، يحفظ الله بحفظ طاعته واتباع شريعته، يحفظك من مما تكره، ويحفظك في الآخرة من دخول النار. يحفظ الله تجده تجاهك، في اللفظ الآخر تجده أمامك. من حفظ الله فهو سبحانه موفق له ويهديه ويعينه على الخير. وحفظ الله معناه حفظ طاعته وحفظ محارمه والحذر مما يغضبه. هذا وصية لترجمة القرآن ابن عباس، وهي وصية الأمة كلها، وصية النبي لواحد، وصية الأمة كلهم: احفظ الله يحفظك بحفظ أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن حفظ الله وجده أمامه في توفيقه لكل خير وإعانته على كل خير. وعلم أن الأمة ليس في أيديهم شيء، كله بيد الله، كله بقدر الله، لو اجتمعوا لا ينفعك ما نفعك، ولا يجتمع العذرون ما العذرون إلا بشيء قد سبق به علم الله وكتابته. فاجعل قلبك معلقا بالله واعتمد على الله وعمل بطاعته واحذر معصيته ولا يهمك الناس. من استقام على أمر الله فله السعادة في الدنيا والآخرة. ويقول سعد رضي الله عنه أن النبي قال لسعد: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الغني عما في أيدي الناس، غني القلب، ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى النفس، التقي المطيع لله، الخفي لما يحب الشهرة، ما يتعرض لشهرة بين الناس، يعرفوني يعرفوني، يهمه تقوى الله وطاعة الله ولا يبالي عرفه الناس وما عرفوا، هذا هو المحبوب عند الله جل وعلا. أما الذي يحب أن يعرفه الناس ويتعرض لهم للمباهات والمراءة هذا شر، ولكن المؤمن هو الذي يتقي الله ويغني القلب عما في أيدي الناس ولا يبالي بالتعرف إليهم ولا الاشتهار بينهم، إنما همه طاعة الله ورسوله ولو لم يعرفه الناس. هل تبارك الله فيك ظهار الغضبان، هل في تفسير كطلاق الغضبان أحسن الله إليك؟ ظهار الغضبان كله ظهر الغضبان وطلاق الغضبان ويمين الغضبان كله جرى واحد على حسب تفصيله. نعم. ضابط التشبه عفى الله عنك الكفار في أهليهم أو في أعيادهم أو في أعمالهم التي ما هي من أعمال المسلمين. الزي يعني الذين يعني يفعلون أو زي خصهم في لباس أو غيره. اللبس هذا الآن اللي يسموه البنطلون والبدلة، هل الشيء اللي من زيهم لا ما يشبههم؟ نعم. اعتاد اللبس هذا دون اعتقادا من انه يتشبه ما دامهم يكون تشبه ما دامهم لبس المسلمين في قومه لا لا يلبس. بارك الله فيك. اذا كان سعادة المسلمين اذا كان شيء مشترك لا بأس، مثل الطائرة مشتركة، سيارة مشتركة، باخرة مشتركة فلا بأس، شيء مشترك لا بأس. بعد البلدان الان صار اللباس البنطلون يعني الشيء اللي خاصهم هم هم لبس المسلمين هذا هو. لو كان هذا الشيء مشترك في الأصل أخذ منهم مثلا من 20 سنة من 100 سنة وكان عندهم خاص بهم، أما ما دام لبسه المسلمون صار مشترك صار مثل الطيارة والسيارة. جزاكم الله خير. إذا قال أنت علي الحرام أو علي الحرام ونوى به الطلاق صلى الله عليه يصير طلاق هذا الصحيح صلى الله عليه قوله فهو منهم يعني من باب التحذير من باب الوعيد والتحذير الله يحسن لك حديث ينزل لا بأس به مثل ما قال المؤلف وقال الحسن صاحب الأربعين كذلك الرجب إذا دعات ذهبوا إلى مثلا أمريكا أو أوروبا ووصلوا هناك لكي يدعوا إلى الله وهم لباسهم يعني معروف كيف عليهم أن لا يلبسوا لباسهم يلبسوا لباسهم العادي ولو أدى هذا إلى الأذية عفى الله عنك إذا عرفوا بهذا أولي لا بد يفعل شيء يخالف الباس ما يصير زيهم ما يصير زيهم ولا يروح يدعو بودا لا يروح يدعو يزن بلاد المسلمين والحمد لله لا إذا كان عليه خطأ لا يروح يدعوه من الله يدعوه من بعيد الإذاعة والكتابات والحمد لله يرجع ذلك إن شاء الله لكن ما في الأرض الآخر ما اجتمع قوم ولا يذكر بيت من بيوت الله تشبه ما يصل إلى الكفر تشبه بدعاء الأوثان والاستغفار ودعاء الأموات والأصنام يصير كفر صلى الله عليك في العياد الخاصة بهم عياد الميلاد هذا منكر هو كفر هذا منكر وسيلة للكفر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن وعن المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه قال